بسم الله الرحمن الرحيم درس ماضي هذا ماذا هو c'est comment la vaisselle On écrit C'est quoi On a Akhn al-Ashhar Parce que le plus connu C'est quoi les huruf Alif Waw al-Alif طيب ولا التور ف اف الف ابن لا ما هي الحروف التي تحذف فكل اللي تدخل من هذا هنا همزه الوصل انت الوصل الوصل وكذلك ال الالف في همزه الوصل في التعريف خاصه في همزه الوصل تمام همزه الوصل انا اسالك سليم ام كيوز الوام ايوه مالي ايوه واو الف طيب لن ناخذ الفصل في الوصل والفصل qui est la liaison et l'interruption, la coupure. À quel moment on est obligé de lier et à quel moment doit-on couper ? Ou du moins qu'il soit permis. قال الواجب فصله من الكلمات ما صح الابتداء به والوقف عليه نحو هل بل قال انا نحن ابراهيم donc c'est ça les kalimat qui sont obligés donc on est obligé de faire la liaison c'est-à-dire de lier entre de pas couper le mot ce sont les mots par lesquels on peut commencer débuter une phrase sur lesquels on peut s'arrêter. Comme ce que c'était Hel. Dans le Hel, on n'a pas le droit de couper entre le Hel et l'Em. S'arrêter. Bel, Kazalik. Amen. El wajibu wasluhu no'an. Hadal no' ou hadal qism ou la no'ain. Deux catégories. Awalan, ما لا يصح الابتداء به parmi ce genre il y a ceux qui ont par lequel on ne peut débuter une parole avec نحو مثلا نون التوكيد ادربا نون التوكيد هل نبدا الكلام بدون توكيد commence pas une phrase par nun توكيد ولكن les ajja fi akhir al-fi'l Là, la bouden nasil. On ne peut pas couper entre le verbe et le nun taukid. Takul idriban ou idrabanna. Kadalik ta'anif. Darabat. Al yubda bi ta'anif. On ne peut pas commencer une phrase par ta'anif. Quand tu viens en verbe, dans un verbe, on est obligé de lier avec le verbe. On l'attache. On est obligé de le citer. On ne dit pas darabat. Après, on s'arrête, après, on dit. Là, on dit darabat. كذلك علامات المثنى الالف والنون كوجد المثنى dans le duel رجلان est-ce qu'on commence par l'alif et le nun là والجمع السالم مسلمون ومسلمات نصل كذلك والضمير متصل ضربته طيب est-ce qu'on commence par un ضمير متصل لا تمام هذا النوع الاول النوع الثاني ما لا يصح الوقوف عليه les choses sur lesquelles on ne peut s'arrêter. Wa huwa kal ati al huruf al mufrada awalan huruf al maani pas huruf al mabani, là c'est huruf maani, les huruf sur lesquels à la base qui viennent toutes seules mais qui s'attachent مثلا بالله تالله لزيد كزيد وفي حكمها التعريف الرجل ces huruf là on est obligé de lier avec le mot. On ne dit pas bi, après on dit Allah. Ta, après on dit Allah. On dit el ta'arif. El, après tu dis rajul. La, tasil. Tu es obligé de continuer. Kazalik, mina hadil umur, sadr al murakkab al majdi. Sadr al murakkab al masji. Quand on dit ces deux mots qui ont été mis ensemble, ils forment un seul mot là-haut au final. Sadan, ba'la bek. Là-bas, c'est ba'la, plus loin, bek. Là, on n'a pas le droit de diviser entre les deux. Kazalik, ma'adi karib. Talib, ma'adi karib. C'est deux mots ensemble. Ou hadra maut. On ne dit pas hadra après maut. Sinon, on aurait quoi? On aurait coupé le tarkib. Et ce ne serait plus le nom du lieu, hadra maut, la région du Yémen. Ce serait un verbe, hadra, et un fi'il, maut. Nous, on ne veut pas ça. Kazalik, ma'rukiba. مع المئة من الأحد نحو ثلاثمئة أربعمئة خمسمئة ستمئة tu dis pas ثلاث après plus loin tu dis مئة tu dis ثلاثمئة tu dis pas أربع tu t'arrêtes quand tu dis مئة t'enchaînes les deux كذلك ما ركب من الظروف مع إذ المنونة نحو يومئذ حينئذ هنا إذ c'est un ظرف il est مبني على الكسر tu dis pas يوم et après tu dis إذ plus loin tu dis يومئذ حينئذ ساعة إذ ليلة إذ هذا وكذلك مما يجب وصله لكن مثلا لكن متصل بالضمير tu le sépares pas كذلك حبذا à la base حبذا c'est حب et puis loin ذا et c'est un verbe qui a un sens de madh un peu comme ni'ma ça tu veux dire habbaza rajulan zaydun veut dire quel bonhomme quelle bonne personne qu'est zaydun habbaza rajulan c'est un tamiz et zaydun c'est un mubtada et habbaza c'est un khabar mukaddam wayka an كذلك wayka an وكذلك ويل أمه ويل أمه على بس ويل et après plus loin أمه on a mis les deux ensemble et ويل على بس من كلمة العذاب كيف يقول العذاب وجل ويل لكل همزة لمزة ils traduisent par malheur en français donc là ويل أمه c'est un تعبير عربي et il reste comme ça attaché Il est venu détaché dans un hadith كذلك. قد جاء في حديث منفصلا. قال وهناك أدوات كثير وكثر استعمالها. فوصلها الكتاب مما قبلها. Il y a des termes qui ont été employés. Et que les gens qui écrivent les ont attachés à ce qui les précède. Il y en a beaucoup. Misl man, wala, wama. Taïeb. Awalen, wasl man. Mimma kablaha. Tu attaches man à ce qui le précède. توصل من بمن. Si min vient devant man, tu l'attaches. Dis mimman. Et tu fais un idrom. Minman. Ou an, amman. Tu fais un idrom de an dans man, tu dis amman. Fi, fi man. Comme zakara. Minman anta. Ou amman tas'al. Ou fi man talagab. Ou akhasta minman akhasta minhu. Ou akhastu minman akhasta minhu. Tamam. Hazi. Ils sont attachés. On fait la liaison. ثانيا وصل لا بما قبلها كذلك لا ولا تاش parce qu'il a précède dans beaucoup de cas, c'est pas tout le temps. بي مثلا ان شرطيه وان ناصبه ان الناصبه للفعل وكي ان سبقت وان سبقت بلام دونك لا لا ستاش طيب في الليزون avec le mot qui précède si c'est une shartiya مثال ذلك الا تنصروه فقد نصره الله فهنا الا c'est pas une istisnaiya c'est une udrimat fila ما هو الدليل على هذا تنصروه Il est majdoum. Il est majdoum. Pas in. Chartiya. Et il a joué au chart. Malak. Là. إن لن تنصروه فقد نصره الله هنا جواب الشرط لا فقد كوي فاك لا فاس كون اون فاس كومونس بار كود دونك جواب الشرط سي لا فراز فقد نصره الله في محل جزم توبليك في رونت دون كوا ou s'il y a code ou s'il y a sin wa sofa ou s'il y a in wa akhawatiha ou s'il y a la nafia ou plutôt ma nafia et là il rentre dans quoi dans code c'est ça la joie bichar et nasarahu Allah on a fait le même maadin kazalik yustarsanu يُسْتَحْسَنُ أَلَّا تُسَافِرَ الْيَوْمِ فهنا أَلَّا c'est quoi qu'on a c'est أَن النَّاصِبَ أُدْغِمَتْ dans la بدليل تُسَافِرَ il est منصوب تُسَافِرَ il est منصوب par quoi par أَن donc là quand tu vois أَلَّا en fait c'est أَن لَا c'est pas wajib tu vois tu peux dire أَن لَا منفصل D'accord ? Et des fois, tu vois « Akaza muttasil ». Kazalik, il a dit « Sivya l'ikei qui vient devant ».« L'ikei la ta'asu ala ma fatakum ». Fauna, là, il a, on le lit à ce qui est le précède qui est « l'ikei ». D'accord ? « L'ikei ». « Qala amma in al-mufassira » أو المخففة من الثقيلة فإنما تفصلان عن لا d'accord أن كي مفسرة celle qui est précédée par un call ou بمعنى الكول ما تعمل c'est pas une nancy là tu le sauras quand tu prendras قواعد الإعراب للتفصيل والمخففة من الثقيلة on l'a pris ça dans المتممة celle-ci لا تصل ب لا مثال المفسرة أو مأت إليه أن لا يقوم بشر نفسك أن لا تخافي ولا تحزني فشوف أو مأت إليه أن لا يقوم لا بدي أن لا يقوم لا سأن لا سيبا ناصبة c'est mufassira. Qu'elle est précédée par un verbe qui a le sens de qawl, une parole. كذلك بشر نفسك ان لا تخافي نفس الشيء. ومثال المخففه من الثقيله اشهد ان لا اله الا الله علمت ان لا خوف عليه. فهنا اشهد le ان qui vient là c'est la base c'est ان réalité مخففه من الثقيله il est où son ism si tu te rappelles اين اسم ان لا اشهد ان لا اله الا الله في لا ضمير شان محذوف ضمير شان محذوف على بصوت انه وكذلك في كل عز وجل وظن ان لا ملجا من الله الا اليه فهم ظن On a dit que lorsque N vient après Zon, c'est Al-Mukhafifa bin Thaqila. Donc celle-ci, ce N-là, Tufsal an la. Tufsal an la, bi-khilaf, al-Nasiba. Thalithan, wasl ma bima qablaha. Adata ma ta'ti ala ma'ani kathira. فكثر باستعمالها ووصلها بما قبلها من حروف وظروف ونحو ذلك donc ma on a dit ma elle a plein de sens ma et très souvent sa tâche ça c'est pas le mausoula ثم يقول وغالبا تفصل اذا كانت موصولة on avait dit hier que le mausoula se tâche pas mais en fait c'est pas tout le temps c'est غالبا d'accord c'est غالبا وتوصل فيما عدا ذلك ان سبقت بهذه الادوات ان وخواتها واين وكيف وكل واي وبين وطال وقل si jamais ma qui est autre que la mawsoula est précédée par ces choses là comme on citait là maintenant elle s'attache fait la liaison elle est ساتي بالامثله المتصله في القران انما انت منذر لا لا تشي تمام اللي on fait la liaison et al munfasila bimana alladhi inna ma tu'aduna la'at ay inna alladhi tu'aduna la'at c'est une diversion entre les deux thaniyan i'lamu annama al hayat ad dunya la'ib huna wafl i'lam anna ma تخفيه سيظهر اعلم ان ما اي اعلم ان الذي تخفيه سيظهر ثالثا ليت ما زيد يطلب العلم هنا وفي الليزون ليت ما عند زيد عندنا لا سي الذي اي معنى ليت الذي عند زيد عندنا كذلك c'est pas le même ça c'est à différencier رابعا لكنما انا اخوك هنا وصل لكن ما اعطيتني كثير اي لكن الذي اعطيتني كثير خامسا لعلما انت حالم طيب لعل ما تريد لا يكون لعل الذي تريد لا يكون سادسا كانما أعشيت وجوههم هنا وصل كأن ما يكفيك لا يرضيك كأن الذي يكفيك لا يرضيك سابعا أينما تكون يدركهم الموت هنا وصل أينما وعدتنا أين الذي وعدتنا ثامنا كيفما تصنع أصنع كان الروتور apparemment il voit que كيفا من الجوازم on avait dit il n'y a pas de dalil ثم ثاني كيف ما قبلك أي كيف الذي قبلك تاسعا كلما أرادوا أن يخرجوا منها هنا وصل أخذت كل ما يخصني أي أخذت كل الذي يخصني عشرا أيام الأجلين قضيت هنا وصل الثاني أيما عندك أجود أي الذي عندك أجود حادي عشر بينما نحن جلوس حديث من؟ نعم لا هنا وصل إلى تشيء فلاليزون بين ما أقول وبين ما تقول بون أي بين الذي أقول وبين الذي تقول بون ثاني عشر طالما أمرتك هذا وصل ثاني طال ما عندك من الزرع ثالث عشر قلما انتفعت والمنفصل قل ما في الإناء يعني قل الذي في الإناء سي بو كوا هذا يحتاج الى يعني نظر كو دي فوا عند السمع ما تميز لكن في الكتابة ترى ومع الإعراب تستعلم كذلك الإعراب تفسر également parce que ça reste موصول et là dans tous les exemples qu'il a donné le عاد il est enlevé ce qui complique un peu la tâche non si le عاد il est présent خلاص على طول تعلم انه اسم موصول il y en a un dans le Coran يخالف هذا تذكره ذكرناه dans le Coran t'en as un qui est attaché c'est اسم موصول سورة طه إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر لا أعرف سي إن الذي صنعوا كيد ساحر سورة يخالف القاعدة ما هو نادي كوا القرآن المصحف لا يقاس عليه لا ديريك يفون اكسبسيون قال ومما يوصل على كل حال les choses qui sont toutes en lien mimma amma fima kayma siyamma haythuma ni'ma hinama raythama ila mimma amma cela est tout entaché Mais ça, c'est pas la istifhamiya. Ce qu'on a pris, l'istifhamiya, elle s'écrit sans alif. Par contre, fa'ida, quand on parle du ha-sect, si on met ha-sect, à ce moment-là, on remet le alif. Et ça, tu veux dire à quelqu'un, wahid yakullak, darabtu fulanan. Tu veux dire, limah. Quand tu veux dire limah, tu vas mettre ha-sect. À ce moment-là, tu mets le alif. Mais si jamais tu dis lima, là il n'y a pas d'alif. قال أما ربما فإننا نصلها ما لم تكن ما نكرة موصوفة بمعنى شيء. نحو ربما حسن عندك قبيح عند غيرك وربما هو محمود عندك مذموم عند غيرك. Donc ربا كي حرف جر شيب زائد وميل الماء تقول سي با كل ما ذلك هي نكره موصوفه بمعنى شيء سلا لا با بريز انكور هذا لعل او تقول هذا في كتاب ثالث من كتب المدينه وفي كتاب الندى في النوم المتيمه ولا با بري on sait que tu vois que les sciences elles sont liées les unes aux autres tu fais de l'imla t'as besoin d'avoir des connaissances en nahou, dans le sarf, ainsi de suite. Elles se complètent les unes les autres. Donc quelqu'un qui n'a pas fait de nahou, tu lui mets cette masse à la là, tu ne vas pas comprendre. Masalan. قال وما عدا هذا الذي تقدم فانه يفصل ان شاء الله تعالى على الاصل وان ادغم في اللفظ tout ce qu'on doit citer là maintenant on fait pas de liaison c'est séparé dans l'écriture même si en prononçant on fait un idgham on le rentre dedans مثلا هل لا ça veut dire quand on met هل وبعده لا nous في النطق on va dire هل لا on fait un idgham donc في كتابة على منفصل le hel d'un côté et le la d'un côté. Bella كذلك bel plus loin là في النطق في ادغام لكن في كتابه منفصل. ملا كذلك طيب ملا في الكلام ادغام في الكتابه منفصل. من لم كذلك ان لم كذلك ان لم كذلك ان لو وان لن tout cela en prononçant on fait l'idgham quand on écrit on sépare in plus loin lam an plus loin lam an plus loin law et an plus loin lan on a appris à quel moment on lit les choses on fait une liaison et des fois ça peut être dans l'écriture d'accord et des fois ça peut être dans la prononciation comme maintenant mais là ce qu'on veut c'est l'acte d'écriture shahid lana huna al-kitaba mata نصل الكلمة بالتي بعدها نعم هذا والباقي سهل جدا بس الحروف شمسية وقمرية اي تأتانيس اي لي ponctuation على في درسين ان شاء الله خصها دو درس هكذا مفهوم هذا فعل هنا والحمد لله رب العالمين